قال ظهر عندنا من يقول أنا لا أخذ من الشيخ الفلاني لأنه من طلبة العلم، بل أخذ من العلماء الكبار فقط، فما قولكم في هذا؟ جيد، إذا كان العلماء الكبار بين يديك فهنيئا لك، لا تبغي بهم بديلا، لا تبغي بهم بديلا. فالفائدة العلمية تأخذها من العالم أحسن من أن تأخذها من جاهل، أو أن تأخذها من طالب علم مبتدئ. لا شك أن العالم أرفع وأنفع، لكن إذا كنت بينك وبين العالم دول، بينك وبين العالم دول، أنت في دولة وهو في دولة، لا تستطيع الوصول إليه، فهذا الأخ الذي بين يديك هو أحسن من تجد أن تأخذ عنه العلم، فأنت مخير بين أن تبقى جاهلا حتى تلقى أهل العلم، وبين أن تتلقى من أخيك. فهذا بارك الله فيكم قد يكون من وساوس الشيطان، يريد حرمانك من طلب العلم. فعلى هذا، هذا الذي تقول عنه إنه من طلبة العلم، هذا أمثل من بين يدك وأحسن من بين يدك. فإذا تركته حرمت من طلب العلم. فإن قلت لا أنا آخذ من كتب العلماء الكبار، صرت أنت شيخ نفسك، تعلم نفسك، فأنت أنزل من الذي يتتلمذ على طالب العلم هذا الذي قد قرأ قبلك واستفاد. فهذا من وساوس الشيطان، عندنا طالب علم نستفيد منه، وعندما ييسر الله بعلماء كبار أخذنا عنهم، أخذنا عنهم. نعم، فإذا كنت ترى نفسك مؤهلا فاجعل لك حلقة بجانب هذا، حلقة بعد المغرب وأنت بعد العشاء، هو بعد الظهر وأنت بعد العصر، لا مانع، جزاك الله خيرا. أما أنك غير مؤهل ومبتدئ، مجرد أن عندك حب للسنة وتتتبع السنة من هنا ومن هناك، ثم تقول لا أطلب العلم عند هذا الأخ المستفيد الذي عنده علم، ولكن يعني أنا أريد أخذ من العلماء الكبار، أنت محروم، حرمت نفسك من الخير، لا أنت وصلت إلى العلماء الكبار ولا أنت استفدت من هذا الذي بين يديك، فأنت محروم. نحن إذا رأينا طالب علم في بلدة، في قرية، في مسجد معين من مدينة، نراه كأنه ماذا؟ كوكب، نراه شيئا كبيرا في أنظارنا، نفرح به، هذا ينفع الله به، هذا واسطة بين العامة وأهل العلم، هذا داعية إلى السنة، هذا يعلم الله به من شاء من خلقه. فما تمر شهور أو سنوات إلا وعنده طلبة علم، منهم من حفظ الأجزاء من القرآن، ومنهم من حفظ القرآن كاملا، منهم من حفظ الأربعين النووية، ومنهم من حفظ كتاب التوحيد، ومنهم من حفظ الأصول الثلاثة، ومنهم من صار عنده فهم عام هكذا، يعني استفاد من الآيات والأحاديث وشروحها. القصد أنه أثر ونفع الله به، فنفرح بالأخ الذي في بلده عنده شيء من العلم، يبارك الله لنا فيه ويبارك الله لقومه فيه وينفع به. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.